مقدمة التعلق 2/2. أنماط سلوك الطفل ومقدم الرعاية قبل سن 18 شهراً. آمن. سلوك الطفل: يستخدم مقدم الرعاية كقاعدة آمنة للاستكشاف، وينزعج عند مغادرة مقدم الرعاية، ويسعى للبقاء بالقرب منه، ويشعر بالارتياح عند عودته، ويعود للاستكشاف. ربما يشعر بارتياح مع شخص غريب، لكنه يظهر ميل واضح لمقدم الرعاية. سلوك مقدم الرعاية: يستجيب بشكل مناسب وعلى وجه السرعة بانتظام لاحتياجاته. ينجح في تكوين علاقة تعلق أبوي آمن مع الطفل، غير آمن انطوائي. سلوك الطفل: قليل الميل إلى اللعب. اعتراضه على مغادرة أو عودة مقدم الرعاية قليلة أو معدومة. يظهر تجاهلاً أو يعرض عن مقدم الرعاية مع عدم بذل أي جهد للحفاظ على التواصل معه إن وجد. يعامل الغريب كمقدم الرعاية. يشعر الطفل بعدم وجود تعلق فيصبح متمرداً وتنخفض لديه الصورة الذاتية واحترام الذات. سلوك مقدم الرعاية: قليل أو عديم الاستجابة لقلق الطفل. لا يشجع على البكاء ويشجع على الاستقلالية. قلق مضطرب. سلوك الطفل: غير قادر على استخدام مقدم الرعاية كقاعدة آمنة، يسعى إلى التقرب قبل حدوث الانفصال. يحزن عند الانفصال مع تناقض وغضب، ويصاحب ذلك الإعراض عن مقدم الرعاية وعن اللعب. ينشغل بوجود مقدم الرعاية، يسعى للاتصال، لكنه يقاوم بغضب عندما يتحقق ذلك. لا يمكن لأي غريب تهدئته بسهولة. في هذه العلاقة، يشعر الطفل دائماً بالقلق. سلوك مقدم الرعاية: غير منتظم بين الاستجابات المناسبة والإهمال. بشكل عام، لا يستجيب إلا بعد زيادة سلوك التعلق عند الطفل. مشوش غير منتظم. سلوك الطفل: له سلوكيات معينة عند عودة مقدم الرعاية مثل التصلب أو التجمد. يظهر لديه فقدان استراتيجية التعلق المترابط عن طريق التناقض، وسلوكيات التشوش مثل العودة إلى الوراء عند الاقتراب. سلوك مقدم الرعاية: مخيف أو يصدر سلوكيات مخيفة مثل التدخل والانسحاب والسلبية، أخطاء في التواصل وسوء المعاملة مع الطفل. حيث يبدأ الطفل في توقع سلوك مقدم الرعاية من خلال تكرار التعاملات بشكل عام، ليست أنماط التعلق الآمن هي الأفضل لأنها تعمل على التخلي عن الاستكشاف والثقة بالذات والسيطرة على البيئة. فيما تعد الأنماط غير الآمنة تكيفية أيضاً، لكونها استجابة ملائمة لعدم استجابة مقدم الرعاية. يمكن تصنيف حوالي 65% من إجمالي الأطفال تحت نمط التعلق الآمن، فيما يوزع 35% بين التصنيفات غير الآمنة. يسعى البحث التجريبي إلى اكتشاف مدى تنبؤ الآباء بتصنيفات أبنائهم. ووجد أن تصورات الوالدين عن علاقات التعلق الخاصة بهما في الطفولة مسؤولة عن التنبؤ بتصنيفات أبنائهم بنسبة 75%. تتغير استجابات الآباء مع نمو الطفل، مما قد يغير التصنيف من غير آمن إلى آمن. يمكن القيام بتغييرات أساسية، وتظهر جلية بعد مرور المرحلة المبكرة الحرجة. إذا اعتاد الطفل على أن مقدم الرعاية هو مصدر الأمان والدعم، يصبح قادراً على تطوير صورة الذات بصورة إيجابية ويتوقع ردود فعل إيجابية من الآخرين. على النقيض، فإن الطفل المعرض لسوء معاملة مع مقدم الرعاية ربما يبطن صورة سلبية عن الذات ويعمم توقعات سلبية في العلاقات الأخرى. تميل الذكور غير الآمنة إلى اتخاذ أنماط الانطوائية، فيما تميل الإناث غير الآمنة إلى اتخاذ أنماط القلق المضطرب.